كلؤلؤ مرجان هو زاد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني. أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامجكم صناعة العلماء، وتحدثنا في الحلقات الماضية عن صفات العالم الرباني، وذكرنا في الحلقة السابقة على وجه التحديد أن العالم الذي نقصده ليس فقط العالم في الشريعة وليس فقط العالم في علوم الدين، ولكن كذلك العالم في علوم الحياة، العالم في الطب والهندسة والفلك والكيمياء وغير ذلك من أنواع العلوم النافعة التي يمكن أن تقدم شيئا للمسلمين وشيئا للعالمين. تباحثنا مع أستاذي وفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان في الحلقة الماضية حول هذه القضية، ذكرنا أن هناك مشكلة وأن العالم الإسلامي يعاني من نقص في الفهم عند كثير من الملتزمين. شفنا أن عدد كبير جدا من الطلبة والدارسين في الكليات العلمية، طب وهندسة وغيره من الكليات، تجارة، إعلام، قد ينظر إلى مذاكرته على أنها نوع من تضييع الوقت إذا ما قورنت بدراسة العلوم الشرعية. ومن ثم وجدناه يهتم كثيرا بحلق القرآن الكريم، وهي طبعا في غاية الأهمية، يهتم كثيرا بالقراءات الشرعية في أثناء دراسته، ولا يهتم بنفس القدر أو قريبا منه بالتخصص الذي يعني وضعه ربنا عز وجل فيه. واعتبرنا أن هذا نقص في الفهم، لأن هذا يؤثر تأثير كبير على حركة الأمة الإسلامية وعلى حركة الدعوة بشكل عام. النهارده عايزين نتكلم على قضية هذا الرجل الذي يعني يضيع الأمة من هذا الباب. ألا يعتقد أن وضع الأمة الإسلامية كرؤية في عيون الآخرين أو حتى في عيون المسلمين غير الملتزمين ودعويا، هل يتأثر هذا الوضع؟ ألا تكون فتنة للآخرين أن يروا الأمة الإسلامية في وضع متأخر علميا، متخلف علميا في علوم كثيرة جدا مختلفة؟ هل هذا يمثل فتنة ولا؟ بل هي فتنة ولكن أكثر من الإعلام. إحنا الحقيقة يعني بنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل الكبير أن ربنا جمعنا معا في مناقشة هذه القضية الأساسية المحورية في حياة الأمة الإسلامية، وهي قضية صناعة العلماء. وأعتقد أن إحنا يعني من الضروري جدا أن يستشعر كل إنسان بما يسمى في الشريعة الإسلامية فرض الكفاية. فرض الكفاية بمجرد أن أنا الله سبحانه وتعالى اختار لي واستخرت الله واخترت أن أكون في تخصص طب الهندسة الفلك إلى آخره، صار فرض كفاية على الأمة أن توجد متخصصين أكفاء نبغاء في هذا التخصص في كل علم نافع. لو ندي حضرتك بس يعني نص دقيقة كده الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. يعني صلاة الفريضة مثلا الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء فرض عين. صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني لو واحد مات ولم يصلي أحد على الإطلاق عليه، القرية كلها، كل من علم أو المكان، كل من علم به فلم يصلي عليه بآثم، لكن لو واحد لم صلى عليه يرتفع الإثم عن الآخرين. الصلاة غير حمل الجثة، ما يقدرش واحد يشيل الجثة لوحده ويدفنها، هيحتاج واحد اثنين يشيلوا معاه. إذا فرض العين ممكن يكون يعني يستطيع واحد أن يقوم به ولا يستطيع واحد أن يقوم به، يوم يظل يعني فرض الكفاية حتى تكتفي المنطقة أو الحالة اللي احنا بنتكلم عليها. فلو واحد مثلا في حادثة ومحتاج 3 كيلو دم، وواحد راح 3 لتر دم عفوا، واحد راح تبرع بنص يعني لتر والتاني بنص لتر، باقي 2 كيلو، يبقى الإثم على من علم لغاية ما يتحقق الثلاثة كيلو. نعم. الكفاية هنا تعني أن الأمة وصلت في هذا التخصص إلى الحد الأدنى في فرض الكفاية إلى ما وصلت إليه الأمم السابقة. يعني الأصل أن يزيدوا على هذا وأن يصلوا إلى قمة التفوق في هذا التخصص. علوم الشريعة حضرتك تعتبرها علوم كفاية فرض عين ولا فرض كفاية؟ علوم الشريعة هي منها ومنها أكيد. من يعني ما لا يسع المسلم جهله لصلاته وصيامه وزكاته وحجه وزواجه وبيعه وشرائه. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أورد الإمام الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية يدخل السوق ويسأل التجار عن أحكام البيع والربا، لأن فرض عين عليه يعرف الفرق بين البيع والربا، فإذا لم يعرف أقامه من السوق، وهذا كأنه سحب منه رخصة الإيه؟ العمل، لأنه عنده جهل بهذه المسألة. واحد بيتزوج الأصل أن يعلم أحكام الزواج يعني في الإسلام والواجبات الشرعية الملزمة بالنسبة له. فإنما الفرض العام هو أن يعرف أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج. إنما أن كل واحد يعرف كل التفاصيل ويترك التخصص الأصلي، يعني هذه البلوى التي نعيشها الآن. يبقى في متخصصين في العلوم الشرعية، متخصصون يدققون في كل صغيرة وكبيرة، وهم أهل الذكر والاجتهاد في هذه القضية. أما أهل الذكر والاجتهاد في القضايا الطبية الصيدلانية، قضايا الكيميائية إلى آخره، هذا فرض كفاية يجب على الأمة الإسلامية. والإمام ابن القيم له بحوث رائعة في هذا، ابن تيمية أيضا في السياسة الشرعية وآخرون. يعني هذه قضية مطروحة بقوة في الفقه الإسلامي، أن يجب على الأمة أن يوجد فيها علماء ونبغاء في كل التخصصات النافعة، وأن يقودوا حركة الحضارة. وأن يعني أنا لا أستطيع أن أفهم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، إن أنا أكون أول واحد في الصف الأول في الصلاة، ولا أكون الأول في تخصص العلوم الحياة، يعني في أي تخصص من تخصصات علوم الحياة، بل إنني كما ذكرت في الحلقة الماضية أسمي هذه من علوم الدين ومن العلوم الإسلامية، ولا أسميها يعني إنها من علوم الدنيا. أنا ليه والله حضرتك فيها تعريف، يعني أنا كنت أقرأ في كتب السلف القديمة تقسيم العلوم إلى علوم دنيوية وعلوم دينية. العلوم الدينية علوم الشريعة وعلوم الدين الدنيوية كذا شيء طبعا يعني. أنا الحقيقة يعني اخترعت كذا اسم يخص باسمه علوم الحياة، يعني أقول أن علوم الدين وهي علوم الشريعة وعلوم العقيدة والفقه والأخلاق والرقائق وما إلى ذلك من أمور، والحديث طبعا وغيره، وعلوم الحياة اللي هي يعني تصلح بها الحياة ونستعمر بها الحياة كما يعني أمر ربنا سبحانه وتعالى، زي الطب والهندسة والكيمياء والفلك وغيرها. ذكرت أو قلت أن الدنيا في الأحاديث وفي الآيات مذمومة، يعني حتى وصل الأمر أن يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. يعني ذكر قضية العلم أنها الوحيدة التي أو من القضايا القليلة التي تعفي الإنسان من لعنة الدنيا التي أطلقت على الدنيا بشكل عام إلا في استثناءات معينة ومحددة. والدنيا دائما يزهدنا فيها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن الحياة تأتي بالذكر الطيب، من عمل منكم من عمل عملا صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فيذكر الحياة على أنها طيبة. فعلوم الحياة يعني أنا أعتقد أنها أنسب للحديث وتعطي الحياة مكرمة والحياة معظمة والحياة يعني فيها نوع من الإجلال والتقدير. على كل أنا لا أجد حرجا أيضا نسميها من علوم الدين، يعني هذه العلوم الحياتية، وأن العلوم الخاصة هذه تسمى علوم الشريعة. العلوم الشريعة اللي يدخل تحتها يعني علوم القرآن وعلوم الفقه. يعني تريد تطلق على علوم الطب والهندسة وما غيره؟ علوم الدين. علوم الدين والعلوم الإسلامية. لأن يعني هذه من الواجبات. لكنها ليست خاصة بالمسلمين يعني. يعني أنا يعني أقصد في هذا أن المسلم إذا قام بها وهو متجرد في النية لله سبحانه وتعالى، أنها تدخل في إطار التزاماته في الإسلامية، ويعني ما هي من العلوم الإسلامية بالفعل. لكن على كل يعني لا مشاحة في الاصطلاح. أنا عايز أفتح حضرتك مشروع. نعم. تعمله حضرتك لينا وتوعد الجمهور به إن شاء الله، وهيريحنا في قضية المشكلة اللي بيواجهها علماء أو بيواجهها طلبة العلم في كليات العلمية الخاصة بعلوم الكيمياء والهندسة وغيره، من الانشغال بهذا الجانب الشرعي وترك الجانب العلمي. إن حضرتك تعمل لنا كتاب يبقى ما لا يسع جهله للمسلم. نعم. وهذا الكتاب يقرأه طالب الطب وطالب الهندسة وطالب الكيمياء والزراعة وغيره من التخصصات المختلفة، فإذا قرأ هذا الكتاب أصبح عالما بما يجب أن يعلمه في أمور العقيدة، أصبح عالما بما يجب أن يعلمه في أمور الفقه، في أمور التعامل بالبيع والشراء، في أمور كذا. يعني ستظل هناك بعض الوجوه التي يجب أن يعرفها عالم الطب مثلا في قضايا شرعية فقهية في الطب، لابد أن يعرفها هو بحكم تخصصه، لا ينبغي أو يعني لا يشترط للمهندس أو للتاجر أو غيره أن يعرفها، لكن ستجمع في هذا الكتاب يعني من العقيدة والحديث والفقه وغيره التي الأمور التي ينبغي على المسلم بشكل عام أن يعرفها. طبعا في كتب ألفت في هذا الموضوع زي عقيدة المسلم، زي أخلاق المسلم، زي كذا، لكن برضو ما زالت تتكلم بشكل عام ولا تحدد أمورا معينة. لو وصلنا لهذا الكتاب حضرتك هتبقى كفتنا يعني جزء كبير، ونقول للناس والله يعني يا طلبة فرع كذا أو كذا اقرأوا هذا الكتاب. نعم. ثم أبدعوا في تخصصكم الذي يعني تكلم فيه. فإن شاء الله هنستنى إن شاء الله في الجزء الثاني من البرنامج حضرتك تجدنا معاك الكتاب اللي هو في هذا الفرع. فتنة كبيرة حضرتك، فتنة كبيرة أن يرى الغرب والشرق المسلمين بهذا الوضع. أنا أذكر مرة كنت في اليابان وتحدث معي أحد المسلمين الذين يعيشون في اليابان، وذكر لي أنه دعا إلى الإسلام أحد اليابانيين وقرأ قليلا عن الإسلام، وقال والله أنا أجد بعض التعليم الجيدة الجميلة، لكن لماذا أقرأ هذه الأشياء ولماذا أرتبط بهذا الدين؟ أنا أجد نفسي في وضع مستريح، وأجد أمتي في وضع متقدم، وأجد أمتك في وضع متخلف، وأنا شايف أن أمتكم بتحتاج لأمتنا كثيرا جدا، تريد مني أن ألتحق بهذا الدين الذي وصل بكم إلى هذه الحالة من التخلف؟ إحنا عندنا ديانات بوذية وشنتوية وغيره من الديانات الوضعية أو ملاحدة، ومع ذلك بنخترع كذا وكذا وكذا من أمور العلم الكثيرة. هذا فهمه، يعني إحنا طبعا ممكن نقول فهم قاصر ومحدود، ولو اطلع على الأمور ولو علم خالق السماوات والأرض، لكن هو أصبح الأمر فتنة له. يعني نقدر نقول القول الذي قاله، يعني القول في القرآن الكريم، الآية الكريمة، ربنا لا تجعلنا فتنة. نعم. للذين كفروا، يعني إحنا نصبح فتنة للذين كفروا بهذه الحالة التي عليها الأمة الإسلامية. وكان الشيخ الغزالي رحمه الله يقول لو نشأت في بلاد الغرب يعني ما فكرت في الإسلام، إذ كيف يعني أتقدم للإسلام وأنا في دولة متقدمة صاحبة براءات اختراع ومصانع والأمة الإسلامية أمة مستهلكة متخلفة رجعية، الحريات فيها تراجع، يعني هذه فتنة بالفعل. ولذلك يعني في الحقيقة أنا أحب من إخواني أن ينهضوا، وأحب أن أبشر أيضا بأن هناك مسابقات تمت على مستوى العالم كله لباحثين من الشباب بشكل خاص تحت 35 عاما، وتقدم 700 باحث في إحدى هذه المسابقات التي كانت تجرى في أمريكا، لكن جمعت البحوث من كل دول العالم، من اليابان وأستراليا وأوروبا والاتحاد السوفيتي في هذا الوقت، وفاز يعني بفضل الله تبارك وتعالى أحد المسلمين ما شاء الله. ويعني لا أنسى وأنا أعيش في ديترويت ميشيغان أن اتكتبت لوحة لإحدى بناتنا هناك تسمى فداء، ووالدها أصله من العراق. هذه البنت اتكتبت على السكرين اللوحة الإلكترونية هذه في شارع فورد، أكبر شوارع ديترويت، أن هذه أذكى فتاة دخلت إلى المدرسة الثانوية منذ 30 عاما. هو من المؤكد أن العقول الإسلامية ما عندهاش نقص يمنعها من الوصول، لكن هي قضية الهدف يا ترى واضحة في عيون المسلمين ولا مش واضحة. حضرتك ذكرت قضية براءات الاختراع. نعم. أنا خليني أقول للإخوة المشاهدين والمشاهد بعض الأرقام اللي ممكن تعمل شيء من القلق. أنا عارف لكن... أن عندك أرقام مذهلة الحقيقة وطلعت عليا، وفعلا أرجو أن فعلا الجمهور يعني يكون عنده هذه الأشياء حتى يعني نشعر فعلا بالألم. نعم. ويبدأ كل واحد يعني يحس بمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى في أي كلية من كليات علوم الحياة. بالضبط. يعني هذا يعني ده واجب على كل هؤلاء الطلبة والعلماء الذين وضعهم ربنا عز وجل في هذا المكان أن يغيروا هذه الأرقام التي سأتناولها مع إخواني وأخواتي. في سنة 2004 قدمت مصر اختراعا، براءة اختراع. طبعا انا يعني مش ليس المحل ان نذكر ما هي الاختراعات التي قدمت يعني. وحدث نوع من التطور في سنة 2005 فقدم يعني حوالي 34 اختراع فقط، طبعا قفزة من اختراع ل 34 اختراع. وبعدين في سنة 2006 كان وصلنا الى حوالي 104 اختراع. فطبعا ده برضو احنا قلنا الحمد لله ان في نوع من التقدم. الحقيقه كانت مصر بهذه الارقام في سنه 2006 الدوله الثانيه اسلاميا، كانت الدوله الاولى كانت تركيا، تصدق مصر بعدد يعني قليل من الاختراعات في هذه السنه. سنه 2006 اللي مصر قدمت فيها 104 اختراع وتركيا قدمت فيها اكثر من كده بشويه والعالم الاسلامي كله قدم اقل من ذلك، كانت الدوله الصهيونيه الكيان الاسرائيلي المزروع في ارض فلسطين الحبيبه كان مقدم في ذلك العام 1222 اختراع، 1222 اختراع، وهي أكثر بكثير من مجموع الاختراعات المقدمة من كل الدول العالم الإسلامي مجتمعة من أول أندونيسيا إلى المغرب. هذه أرقام يا دكتور أرقام مفزعة. أنا أتكلم أن طبعا الكيان اليهودي مقدم 1222 اختراع، بيحتل بهذا الرقم من براءات الاختراع بيحتل المرتبة رقم 15 على العالم من ناحية الاختراعات، وهم طبعا يعني أعداد قليلة، وكما نعلم يعني ظروفهم في داخل فلسطين مضطربة ومتقلبة، والحمد لله المقاومة الإسلامية في فلسطين قوية، ومع ذلك في هذا الجانب وفي هذا الباب يعني قدموا اختراعات كثيرة. أنا بقول للإخوة برضو المشاهدين والمشاهدات إن أمريكا في هذه السنة في 2006 قدمت قد إيه كم اختراع؟ قدمت أكثر من 41 ألف اختراع في هذه السنة، 41 ألف اختراع، وبذلك تصبح الدولة الأولى على مستوى العالم في الاختراعات وفي براءة الاختراع بشكل عام. وجاءت اليابان الدولة الثانية وقدمت في هذا العام 19 ألف اختراع وبعض الاختراعات يعني 19 ألف وشوية وكسر وشوية. فهذه الأرقام أدت ترتيب لدول العالم من ناحيه براءات الاختراع. طبعا انا بقول لبرضه الاخوه اللي بيشوفونا والاخوات ان الاختراع مش لازم يكون اخترع جهاز جديد 100%، يعني ما اخترعش تلفزيون او كمبيوتر او حاجه، ولكن طور شيئا ما. يعني بيعتبر مثلا عشان برضه يتابعونا فاهمين يعني ايه براءه اختراع، لو انا عندي دواء والدواء ده يعني ليه مضافات جانبيه وقدمت اختراع معين يقلل من المضافات الجانبيه لهذا الدواء فاصبح هذا اختراع. لو انا عندي التلفزيون في يعني جزء الكتروني صغير عملته فحسن الصوره نسبيا الجزء ده بقى عندي، يعني لو اختراع شويه في الموبايل، لو اختراع في صاروخ فضاء، لو اختراع في السلاح، لو اختراع في كذا، اي تطوير يعتبر براءه اختراع ويسجل باسمي، وفي هيئات عالميه بتسجل هذه الاختراعات ويصبح مجموع ما اتى من هذه الدوله من الاختراعات هو ما يحدد مكانتها العلميه على مستوى العالم. هذه الأرقام المفزعة بتقول لنا برضو تفسير واضح لسنة ماضية، ليست هناك محاباة يعني من رب العالمين سبحانه وتعالى لدولة على حساب دولة، إنما هو العمل. يعني في دولة اشتغلت بتاخد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعم. احنا بنقول دولة امريكا رقم الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها اباطل ما كانوا يعملون. نعم، اذا ان قصرت الاعمال على هذا الجانب دون النظر الى امور الاخرة، طبعا يبقى خلاص يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. لكن القضية الكبرى ان ينظر المسلم الى هذه الاختراعات وهذه الابتكارات على انها شيء من تضييع الوقت، وانه لابد ان ينشغل في امور اخرى ويترك هذه الاشياء لغيرنا من النصارى واليهود والشيوعيين والبوذيين والهندوسيين وغيرهم من الذين يتقدمون كل يوم باختراع جديد. نشوف ان الدولة رقم واحد في الترتيب على العالم دلوقتي هي دولة امريكا، ولا نستطيع ان ننكر ذلك قوة وسيطرة واقتصادا وقيادة للعالم ورأيا، ويعني يتبعها اهل الشرق والغرب بالدول العالمية. ليس هذا من فراغ، لابد ان في شيء يتقدم، ونتيجة هذا الشيء الذي قدم نالت هذه المرتبة. بنقول ان الكيان الصهيوني حضرتك مزروع في داخل ارض فلسطين في عمق العالم الاسلامي، بنتكلم ان ارض فلسطين متوسطة ما بين اندونيسيا وما بين المغرب، يعني في عقر دارنا حوالينا عدد هائل من المسلمين. لماذا زرعت فلسطين الكيان الصهيوني في هذا المكان؟ ورغما عن أنوف ملايين المسلمين، أكثر من 1,300,000,000 مسلم في العالم، أقول أن هناك أسباب. من ضمن هذه الأسباب هذا الذي نذكره في هذه الحلقة، قضية أنهم يهتمون الاهتمام الكافي والمتفوق في قضية العلم، فسبقوا بها وحققوا إنجازات ضخمة. آخر يعني معلومة في هذا الجانب وآخر حلقة التعليق على هذه الأرقام المفزعة، أقول أن بعض الدول أعداد سكانها كبيرة وبعض الدول أعداد سكانها قليلة، والصهاينة زي ما ذكرنا في حلقات سابقة 12,000,000 على مستوى العالم كله، يعني واللي في داخل أرض فلسطين اللي هم بيكونوا ما يسمى بإسرائيل في هذه الأرض يعني 5,000,000-5,500,000 على أكثر تقدير من الصهاينة اليهود اللي عايشين في هذه البلاد. فقال والله طب الدولة اللي بتقدم اختراعات يعني 1,222 اختراع وهي عدد سكانها قليل، يعني اكيد بتعمل انجاز بالقياس الى دوله سكانها كتير، وممكن تكون بتقدم اختراعات موازيه في العدد لكن عشان سكانها كتير فظلمت في هذه الحسبه وهذا الترتيب. فقال لك طيب نقسم عدد الاختراعات على السكان ونقول يا ترى كل كم ساكن في الدوله بيعملوا اختراع. فوجدوا ان كل 5,000 صهيوني في ارض اسرائيل بيعملوا اختراع، وكل 6,700 في امريكا بيعملوا اختراع. يعني أصبحت الدولة الصهيونية تسبق أمريكا في معدل الاختراع بالقياس إلى عدد السكان، يعني لو زادوا في عدد سكانهم لاخترعوا أكثر من أمريكا، لكن لأنهم قليلون فاختراعاتهم قليلة. ووجدوا أن اليابانيين حوالي 4,300 بينتجوا اختراع. وإذا طبقت هذه المعادلة على مصر على سبيل المثال من الدول الإسلامية، ومصر متقدمة على غيرها في الدول الإسلامية، أقول إن بيصبح هناك اختراع لكل 900,000 مصري. تخيل إذا كنت بقول إن في كل 5,000 صهيوني بيقدموا اختراع فكل 900,000 مصري بيقدموا اختراع، البون الشاسع هذا يوضح المعادلة التي نراها على أرض فلسطين، والصوت العالي الذي نسمعه من الصهاينة والصوت المنخفض الذي نسمعه من العرب والمسلمين، هذه كلها يعني أسباب إذا أخذنا بها تقدمنا، وإذا تخلفنا عنها يعني حدث ما لا نرجوه. تعليق حضرتك. أنا تعليق إن الجهاد العلمي غاب عن عقول الكثير جدا من أبنائنا والطلاب ومن إخواننا الأساتذة الموجودين يعني في المعامل في هذه الكليات التي يمكن أن تقدم براءات الاختراع. هذا جهاد واجب شرعي. والجهاد الآن ليس فقط بالسنان، الجهاد الآن وقبل الآن، الجهاد العلمي والتحقيق يعني قدرة علمية على الاختراع والابتكار، يعني هذا أمر يعني الله سبحانه وتعالى استعمرنا في هذه الأرض، وعمارة هذه الأرض تقتضي أن يقود المسلمون كما كانوا يقودون من قبل، لما كان الخليفة يهدي الساعة المتحركة إلى ملك من ملوك أوروبا يرتعش ويخاف أن يكون بعت له حاجة فيها جن، عفريت أزرق عمال يحرك البلدون، كسروا الساعة عشان طلعوا الجن اللي جواه. يعني يعني كان المسلمون هم أصحاب براءات الاختراع الأولى. صحيح. فإن إحنا نجلس نلعن الكيان الصهيوني ونلعن من يمده من الصليبيين وغيرهم وإحنا جالسين يعني لا نحفر في الصخر حتى نقدم براءات اختراع، أنا أعتقد أن في ذلك إثم كبير لا يقل عن إثم الإنسان إذا ترك الصلاة أو أفطر في نهار رمضان. يعني لا بد من هذا التوازي بين الشعائر التعبدية التي يقيمها الإنسان وبين التقدم العلمي الذي يجب أن يعني يخوضه الإنسان. طبعا يعني لا شك أن في مناخ عام بيفتح الباب للعلماء في الكيان الصهيوني وفي الوضع الأمريكي. صحيح. اللي يخلي 1,222 اختراع يعني على مدار العام، وإحنا عندنا فقط يعني 104 في أمريكا، يعني 41,000 اختراع في اليابان، 19,000 اختراع، في مناخ عام بيلتقط النبغاء ويجعلهم يعني في مصاف الـ يعني يهيئ ذهنه وعقله. وأنا أذكر أن بعد إقامة سنة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية جاءتنا رسالة من مؤسسة يعني تسمى يعني هو از هو، المؤسسه الناس اللي هم يعني وقالوا ان يعني بنتك هذه ستكون من احد 5% اللي هم سيقودوا الحركه العلميه وسيقودوا امريكا. فيعني احنا عايزين من الان نبدا نعمل لها برامج علميه خاصه بها، ونبدا من الان نعمل لها لكن حقيقة البرامج لقيت فيها أشياء يعني تغضب الله سبحانه وتعالى. تمنيت لو أن في بلادنا الإسلامية أن يوجد برنامج يتبنى هؤلاء النبغاء وهؤلاء الأكفاء والموهوبين ويجعلهم فعلا أصحاب قوة في براءات الاختراع. لكن للأسف الشديد إحنا طلبنا النبغاء وعلماءنا النبغاء في السجون والمعتقلات، وعندنا براءات اختراع في التعذيب لا حد لها، براءات اختراع في تزوير الانتخابات، براءات الاختراع في البرامج الترفيهية أو المحرمة في التمثيل وفي الكذب والاحتيال يعني هذه يعني لم تدخل العلم في بؤرة اهتمام الولاة ولا يعني شيء. ما أنت تشوف مقابلها الميزانيات التي تصرف يعني أنت يعني بخ يا جارية يعني كلف يا سيدي. أيوه. يعني أنت تشوف في المقابل يعني فعلا الكيان الصهيوني ينفق على البحث العلمي أكثر مما تنفقه كل الدول الإسلامية المجاورة لها، مع أن دول عندها مليارات. لا نتكلم فقط عن دول فقيرة من ناحية الدخل القومي، نحن نتكلم حتى عن الدول الكبيرة جدا لم تخصص للبحث العلمي وللعلماء الميزانية الكافية. فيعني في جانب سياسي، وأنا أعتقد يعني حتى نكون منصفين أيضا، عندما يعني سأل الجدار المسمار لما تشقني قال سل من يدقني. الغرب حريص على تحويل منطقة الإسلامية إلى منطقة فراغ علمي، ويعني حريص على إبقاء أنظمة ديكتاتورية. صحيح. لا تعترف بالعلم ولا بالعلماء ولا تطور التعليم. وأنا أذكر وزير التعليم الأمريكي سنة 1981 اتعملت تجربة أو اتعملت إحصائية، هذه الإحصائية الاستبيان عفوا وزع على 19 دولة، ويعني ما هي الدولة الأكثر تقدما في الناحية العلمية للطلاب المدارس الثانوي والجامعات، ثم تبين أن أمريكا في هذا الوقت هي الدولة رقم 19. وعمل الاستبيان 7 مرات، يعني في معايير واتعمل استبيان. ثم قال وزير التعليم الأمريكي في هذا الوقت، وأنا أوردت هذا موثقا في كتابي مشاركة المسلمين في الانتخابات الأمريكية وجوبها وضوابطها الشرعية، قال لو أن أحدا فرض هذه الحالة على أمريكا لاعتبرت هذه حالة حرب يجب أن تقام وأن تشن الحرب عليها. أنها وصلت التعليم إلى هذا الحد، وبدأ التطوير الهائل جدا يعني هناك في القضايا التعليمية اللي بينتج هذه الاختراعات. لكن إحنا عندنا يعني الوضع مختلف، إحنا عندنا كبار المستشارين في العلوم الإنسانية وليس فقط في العلوم الحياتية جايين من أمريكا ومن غيرها، وفرضونا نظاما متخلفا على بلادنا. وأنا أقول مع هذا يمكن التحدي. إحنا قلنا حضرتك في حلقات ماضية إن دايما كان الغرب والعدو الإسلامي متربص بقضية العلم تحديدا. الحقيقة يعني طبعا الوقت يعني خد بينا الحلقة وتكلمنا على أشياء فتحنا بها بعض الأبواب، لكن لا شك أننا نحتاج نستكمل في الحلقات القادمة هذا الموضوع بشيء من التفصيل. أعتقد من أهم الموضوعات التي يجب أن ينشغل بها علماء. أعتقد موضوع هجرة الأدمغة يعني أو تهجير الأدمغة، حتى هذه الميزانيات اللي حضرتك كلمت عليها محتاجة شيء من التفصيل. إن شاء الله بإذن الله نستناكم في الحلقة القادمة مع استكمال هذا الموضوع المهم أو الموضوع في غاية الأهمية للأمة الإسلامية بكاملها، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالثبات والفهم الدقيق والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.